رحاب الصالحين. عيدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. أخي المستمع، في هذه الحلقة سنعيش مع قصة حياة واحد من الصالحين عرف طريقه إلى الله فسلكه، وعرف سبيل الرشاد فاتبعه، وعرف الحق فلم يحد عنه. ذلك هو ولي الله بشر الحافي، واسمه بالكامل بشر بن الحارث الحافي، ويكنى أبا نصر، وقد ولد في سنة 50 و100 هجرية، وتوفي سنة 27 و200 هجرية، وقد بلغ من العمر 75 سنة، وقيل 77. كان قدوة وأسوة حسنة لشقيقاته الإناث، فكن صالحات قانتات عابدات، ولهن في التاريخ مواقف عامرة بالإيمان وحب الله وحب رسول الله. وأول سؤال يتبادر إلى الذهن ونحن نحكي قصة بشر الحافي رضي الله عنه هو: كيف عرف طريقه إلى الله؟ هذا هو السؤال الذي وجهه إليه صديقه وأخوه في الله أيوب العطار. يا أبا نصر، لدي سؤال يتعلق بمن؟ بك أنت شخصيا. اللهم فألهمني الإجابة الصحيحة عليه. كيف عرفت طريقك إلى الله؟ وكيف اكتشفت درب الصالحين؟ لذلك قصة يا أيوب العطار. فهلا أسمعتنيها؟ كان ذلك في بدو أمري، حين رأيت وأنا أمشي في الطريق قرطاسا على وجه الأرض من ورق؟ نعم. أكمل يا ولي الله. فاقتربت من القرطاس وأمسكته بيدي وأخذت أطالع ما فيه من كتابة. وماذا كان مكتوبا؟ اسم الله تعالى. فماذا فعلت يا ولي الله؟ نزلت إلى النهر وغسلت الورقة مما كان يعلق بها من تراب، ثم ماذا؟ ثم أخذت أعد ما في جيبي من نقود، فوجدت ما معي 4 دوانق، والدارق كما تعلم سدس الدرهم. نعم نعم. فذهبت إلى السوق واشتريت بالدوانق 4 مسكا، وعدت إلى بيتي وأخذت أتتبع اسم الله المكتوب في هذه الورقة. نعم، أخذت أتتبعه وأطيبه. طيبك الله يا ولي الله. وعندما نمت في هذه الليلة جاءني هاتف في منامي فقال لي: يا بشر، كما طيبت اسمي لأطيبن اسمك، وكما طهرت لأطهرن قلبك. ومن تلك الليلة عرفت طريق الصالح فسلكته، وأرجو أن أكون منهم. آمين. ومن المواقف الإيمانية التي تروى عن العارف بالله بشر الحافي رضي الله عنه وعن زهده في الدنيا: يا أبا نصر، أريد أن أبلغك رسالة. رسالة؟ ومن بعثك بها؟ بعثني بها عاصم بن علي رضي الله عنه، وما مضمون هذه الرسالة؟ أفضل أن أقرأها عليك يا ولي الله. إذن فقرأها وأسمعني ماذا يقول. يقول يا أبا نصر: إن أبا الحسن يقرأ عليك السلام ويقول: سلمه الله من كل سوء. ماذا يقول؟ قد اشتد شوقي إليك حتى لقد كدت أن آتيك من غير إذن، فعلمت كراهيتك لمجيء الرجال، فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك لأسلم عليك، فلعل الله أن ينفعني برؤيتك. والله إني كنت أريدها يا أبا زكريا. إذن فسأذهب من فوري إلى صاحب الرسالة وأبلغه موافقتك على زيارته لك يا أبا نصر. لا تتعجل الأمور يا أبا زكريا. أتعجل الأمور؟ نعم. والسبب يا مولانا؟ سأملي عليك رسالة ردا على الرسالة التي جئتني بها، وسأشرح فيها السبب. أنا جاهز يا ولي الله. إذن فاكتب يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل له: لا تأتني، فإن مجيئك إلي شهرة علي، وأنا لا أحب الشهرة. وكانت الحكمة البالغة ذات المعنى العميق تجري على لسان ولي الله بشر الحافي في سهولة ويسر. عن محمد بن يوسف الجوهري قال: سمعت بشرا الحافي يوم ماتت أخته يقول: إن العبد إذا قصر في طاعة الله سلبه الله من يؤنسه. وقال أحدهم: رأيت بشر بن الحارث الحافي وهو يمر على تجار الفاكهة وينظر إلى ما عندهم بإمعان وفحص ولهفة، فقلت: يا أبا نصر، لعلك تشتهي من هذه الفاكهة شيئا؟ فقال: لا، ولكني نظرت إليها وفي خاطري سؤال يتردد: إذا كان الله عز وجل يطعم هذه الفاكهة من يعصيه، فكيف من يطيعه؟ أما عن تأثير بشر الحافي في أخواته البنات وسلوكهن وأخلاقهن، فقد كان تأثيرا قويا وفعالا اكتسبنا منه فيما اكتسبناه: الخوف من الله والورع الشديد وتحري الحلال في كل شيء. السلام عليكم يا إمام أحمد بن حنبل. وعليك السلام يا أخت بشر الحافي. كيف حال والدك وأخواتك؟ أبي بخير، وأخواتي هن الأخريات بخير. وفيما أتيت يا ابنتي يا شقيقة بشر؟ يا إمام، إني امرأة رأس مالي دانقان، أشتري القطن فأغزله في ضوء السراج ليلا، لأنني أرعى شؤون أطفالي نهارا، ثم أنزل السوق وأبيع ما غزلته وأشتري مما ربحته قطنا جديدا، والباقي أنفقه على أطفالي. حتى الآن لم أجد في تصرفك هذا من خطأ. وقد حدث أن انطفأ المصباح ذات ليلة، فأتممت غزلي في ضوء مصباح الطريق. وماذا تريدين أن تسألي عنه الآن؟ أريد أن أسأل عن ثمن الغزل الذي تم في ضوء مصباح تملكه الدولة ولا أملكه أنا. لو بعته فهل يكون ثمنه حلالا أم حراما؟ ألي هذا الحد تأثرت بورع شقيقك بشر الحفي؟ نعم يا إمام. من بيتكم خرج الورع، إذن فاعلمي يا ابنتي أنه حرام. في رحاب الصالحين.